بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: ومنها حسن تدبيري يوسف لما تولى خزائن الأرض من أقصاها إلى أقصاها، فنهض بالزراعة حتى كثرت الغلال جدا، فصار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها عندما فقدوا ما عندهم لعلمهم بوفورها في مصر. ومن عدله وتدبيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار أنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. وظاهر حاله هذا أنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير لحضورهم عنده. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، منها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه يوسف عليه السلام من حسن التدبير عندما تولى خزائن الديار المصرية. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة من حسن تدبيره، أولا للغلال الزراعية وطريقة حفظها والمحافظة عليها حتى يستفاد منها في سني الجد، وحتى أيضا يستفاد منها بعد انتهاء سني الجد بذورا، فوفر جزءا كبيرا من الغلال وأحسن حفظه في مخازن، حفظا يمتد إلى سنوات، 7 سنوات، وأيضا أحسن في إعطاء الناس من هذه الأرزاق على قدر الحاجة، ورتب ذلك على عدد الأشخاص في الأسرة ترتيبا دقيقا. ولهذا إخوته قالوا: نزداد حمل بعير، أي أنه كلما زاد عدد الأفراد زاد النصيب. فراعى الدقة الشديدة في حفظ المال وحسن ترتيبه وتنظيمه وتدبيره عليه صلوات الله وسلامه. قال رحمه الله: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف، لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. خير المنزلين أي المكرمين لأضيافهم المحسنين إليهم، فالآية فيها أن الضيافة وإكرام الضيف من سنن النبيين، ومثل ذلك قصة إبراهيم الخليل عليه السلام لما جاءه الملائكة على هيئة أضياف فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. فالضيافة وإكرام الضيف والإحسان إليه هذا من سنن المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. قال رحمه الله: ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب قال لأولاده: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ وقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين أحسن الله إليكم. فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن يقول ما قال من غير لوم عليه. ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم. الأصل هو إحسان الظن وعدم إساءته، ولا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الأصل هو إحسان الظن وعدم إساءته، لكن إذا كانت هناك قرائن واضحة تدل على هذا الظن الذي ظنه فلا بأس بها حينئذ، لا تكون ممنوعة ولا محرمة. ولهذا يعقوب عليه السلام في المرة الأخيرة لما قال لبنيه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هم في هذه المرة لم يكونوا مفرطين ولم يكونوا مقصرين، بل عملوا على الوفاء مع والدهم في حفظ أخيهم بنيامين، لكن جرى ما جرى من غير تفريط منهم. فقول أبيهم لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قالها من أجل القرائن السابقة في تفريطهم في أخيه يوسف عليه السلام. فلما جرى منهم ما جرى أوجب ذلك لأبيهم أن يقول ما قال فيهم من غير لوم عليه، يعني تعتبر هذه قرينة لإساءة الظن فيما حصل منهم، فيما حصل في المرة الثانية فيما يتعلق بأخيه بنيامين. قال رحمه الله: ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر، لقول يعقوب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، الآية. قال رحمه الله: ومنها استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره. فالأسباب من القضاء والقدر. ولهذا لما قيل لنبينا عليه الصلاة والسلام: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، أيرد ذلك من قضاء الله شيء أو من قدر الله شيء؟ قال هي من قدر الله. فالأسباب المأذون بها شرعا هي من قدر الله، وتكون من باب رد القدر بالقدر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: لا يرد القدر إلا الدعاء. فاتخاذ الأسباب المشروعة المأذون بها لا يتنافى مع إيمان المرء بالقدر. ويعقوب عليه السلام لما كان أبناؤه عددهم ليس بالقليل وفي جمال وهيئة ونضارة، قال لهم: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قال ذلك خشية عليهم من العين، وهذا لا يتنافى مع الإيمان بالقدر والتوكل على الله. ولهذا قال: عليه توكلت، في هذا السياق: وعليه فليتوكل المتوكلون. وهو عليه السلام قال لهم:

أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وكما جاء في الخبر في المعاريض مندوحة عن الكذب، جاء في الأدب المفرد للبخاري عن مطرف ابن الشخير قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فقل منزل ينزله إلا وهو ينشد شعرا، وقال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فالمعاريض فيها سلامة، فيها سلامة من أو فيها أيضا ما يكفي المسلم عن الكذب والوقوع في الكذب. قال رحمه الله: ومنها أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه وتحققه برؤية أو سماع لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للمرء أن يشهد إلا بما تحقق وعلم، إما برؤية أو سماع. ولهذا قال إخوة يوسف لأبيهم: وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. وقال الله عز وجل في آية أخرى أو في سورة أخرى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة لابد أن تكون مبنية على علم، ولا يحل للمرء أن يشهد بما لا علم عنده به ولا تحقق عنده منه. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه الله من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.